الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 88 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحكي رحمها الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 16 من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكالمعتاد نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم بعد ذلك نجيب على أسئلة الحاضرين. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماتق عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. فهل إذا وجدنا المناديل أو شيئا من القاذورات مرميا في المسجد فلم ندفن ذلك أو لم نزله، هل ندخل في الإثم؟ الجواب نعم، لا شك أن كل مسلم مطلوب منه أنه إذا رأى شيء مما يتقزز منه الناس أن يزيله من المسجد، إما بنفسه وإما أن يأمر خادم المسجد. وينبغي لكل مسلم أن يكون خادما لبيت الله تبارك وتعالى. يقول: ما نصيحتك للمطلقات؟ نصيحتي للمطلقات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، أن يراقبن الله جل وعلا، وعليهن أن يشاورن أولياءهن في الزواج بعد الطلاق، وأن لا تجلس هكذا بدون زوج. ثم عليها أيضا مسؤولية إذا ما كان عندها أولاد أن تهتم بتربية أولادها. نسأل الله عز وجل أن يزوج الإماء المؤمنات. يقول السائل: هل صحيح أن من مبطلات الصلاة الفريضة الدعاء بملذات الدنيا كالرزق والشفاء؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنفية وغيرهم، أن سؤال الله في أمور الدنيوية في الفرض يبطل الصلاة. كما لو كان الإنسان مثلا يجد ألم في رأسه فقال في الفرض: اللهم اشفي صداع رأسي، اللهم عافي رأسي مثلا، أو كان يجد وجعا في ضرسه فقال: اللهم اذهب وجع الضرس، هذا يبطل الصلاة. أما سؤال الله الرزق والشفاء من حيث العموم فهذا ليس من مبطلات الصلاة، كما لو قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فهذا ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو قال: اللهم عافني واعف عني، فإن من معاني المعافاة الشفاء، ما في بأس إن شاء الله. يقول: هل يلزم المؤذن أو يلزم المؤذن بالأذان لصلاة العشاء إذا جمع العشاء مع المغرب؟ إذا جمع إمام المسجد العشاء مع المغرب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا جاء وقت صلاة العشاء أن المؤذن يؤذن، فإذا كان المطر مستمرا لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلا بصوت منخفض، ثم يقول: صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ولكن يؤذن. لماذا يؤذن؟ يؤذن للإعلام بدخول وقت العشاء، لأجل الذين ما صلوا أو لأجل النساء حتى يعلمنا دخول وقت صلاة العشاء. والنظام عندنا في الكويت ولله الحمد أن وزارة الأوقاف تلزم المؤذنين بالأذان في الوقت حتى لو جمع بين الصلاتين. يقول السائل: تصح صلاة الجمعة في كل مساجد الطرقات البرية التي لا تجاورها مساكن ومدن كمساجد الصبية ومساجد المزارع في العبدلي؟ صلاة الجمعة تصح في أي مسجد ولو كان على الطريق، تصح في أي مسجد ولو كان على الطريق. لا يشترط لصلاة الجمعة وجود القاطنين، وإنما الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يشترط هو وجود المسجد ووجود من يحضر صلاة الجمعة. ولكن أهل البر الذين ليس لهم مساكن، البدو الرحل ليس لهم أن يقيموا الجمعة لأنهم رحل مسافرون في حكم المسافر، وإنما يحضرون الجمع في المساجد. يقول: زوج أخرج عقد طلاق غير حقيقي ولا في نية طلاق ولا لفظها، شلون يعني عقد طلاق وما في نية طلاق ولا لفظها؟ عقد الطلاق طلاق، نويت ولا ما نويت، لفظت ولا ما لفظت؟ ليش؟ لأن راح توقع على عقد الطلاق أنك طلقت. يقول: لكن كان يريد يتزوج بأمريكا حتى يخرج أوراق عمل ويشتغل، فطلب ورق الطلاق، فلما سافر لأمريكا ما تمم الموضوع ولا قدم الأوراق ولا شيء عمل، وتعسرت الأمور. والآن يقول ما رأى زوجته، يمكن 3 شهور بعد شهر سوف يرى زوجته، وهي خائفة أن يكون تم الطلاق، ماذا تفعل؟ أما الطلاق فقد تم، فهذا لا شك فيه، لكن هذه القضية بعينها ماذا تفعل؟ أنا لا أفتي بالطلاق، عليها وعلى الزوج في هذه الصورة أن يرجع إلى هيئة الفتوى عندنا في وزارة الأوقاف وهم يفتونه في هذه القضية. يقول: هل يجوز للرجل زيارة المرأة الكبيرة في السن إذا كانت آيسة، يعني جاوزت 60 مثلا؟ يجوز، لا سيما إذا كان مثلا يعني من أقاربه، كما لو كان بنت عم كبيرة أو كانت بمثابة الأم بالنسبة إليه، وإن لم تكن هي أم فلا بأس إذا كانت كبيرة وآيسة، لكن بشرط عدم الخلوة. يقول: عند زيارتي لأهل زوجي أسمع منهم كلام يحزنني جدا ويثبطني عن طلب العلم، ما نصيحتكم لي؟ وهل علي إثم إن لم أذهب لزيارتهم؟ إذا كانت الزيارة تسبب عياذا بالله تكاسلا عن العلم، أو تسبب الزيارة حب للدنيا، أو تسبب الزيارة احتقار نعمة الله لما هم فيه من الدنيا مثلا، فالأولى في هذه الأحوال أن تسأل عنهم ولو هاتفيا، وأن لا تزورهم إلا غبا، وأن لا تزورهم إلا غبا. يقول: ما حكم قول نعم الرب ربي؟ هذا الكلام صحيح، نعم الرب ربي، لكن لا نستخدم في حق الله عز وجل إلا ما جاء من الألفاظ، فلا يجوز أن نأتي بألفاظ من رؤوسنا ولو كانت صحيحة فنستخدمها في حق الله عز وجل. لا شك أنك تقول للكافر نعم الرب ربي وبئس الرب ربك، ما في إشكال هذا، لكن الأولى استخدام الكلمات الواردة في الكتاب والسنة. الله خير، الخالق خير، أم معبودك أنت مثلا؟ يقول: ما حكم تسمية بعض الآيات مواساة ربانية كآية فلا يحزنك قولهم؟ لا بأس، هذا أمر جائز، تسمية بعض الآيات أمر جائز بشرط أن يكون المدلول صحيحا. يقول: ماذا يفعل من حدث له أمر طارئ في الصلاة، هل يقطعها؟ إذا كان الأمر الطارئ في الصلاة يترتب عليه ضياع نفس أو إتلاف شيء منه أو ضياع مال أو يترتب عليه ضياع دين أو ضياع عرض، فلا بأس بقطع الصلاة. مثلا المرأة لو كانت تصلي ورأت ابنها الصغير وهو يلعب بالمكوة، فخشيت أنها إن استمرت في الصلاة أن تشغل المكوة ويحرق نفسه، فلا بأس بقطع الصلاة. هذا بالنسبة لي ما فيه إتلاف نفس أو هلاك. نفس الكلام بالنسبة للمال، نفس الكلام بالنسبة للعرض ونحو ذلك. يقول: هل بقاء المرأة بالبيت مع سماع البث المباشر يغني عن حضورها للمسجد؟ وهل هناك فرق بالثواب بين الأمرين، الحضور للمسجد وعدم الحضور مع مجرد السماع؟ لا شك أن حضور المجالس الذكر في المسجد يترتب عليه أجور عظيمة أكثر من مجرد الاستماع للدرس، لأن مجالس الذكر يحضرها الملائكة، مجالس الذكر محظورة من الملائكة وفيها رحمة الله والسكينة وزيادة الإيمان واستجابة الدعوات ونحو ذلك. علاوة على كون هذه المحاضرات والدروس في المسجد، والمسجد بيت الله. يقول: هل الاضطجاع بعد صلاة الفجر سنة أم يفعل للحاجة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الاضطجاع بعد سنة الفجر يفعل للحاجة، إذا كان الإنسان قام من الليل فاحتاج بعد السنة الراتبة أن يرتاح قليلا حتى يأتي وقت الإقامة وهو في المسجد فلا بأس بذلك. يقول: ما حكم تمثيل نعيم الجنة وعذاب النار والقبر في فيديوهات بغرض الدعوة إلى الله؟ يعني كيف يمثل نعيم الله في الجنة؟ وهل أحد رأى ما في الجنة؟ ولا إذا جاء ذكر العنب يجيب عنب الدنيا ويحطه، وإذا جاء ذكر البساتين يحط بساتين الدنيا الفانية، وإذا جاء ذكر النار يحط النار الدنيا التي هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعليه فتوى عندنا من هيئة الفتوى في الكويت في الأوقاف، لا يجوز تمثيل مناظر الجنة بمناظر الدنيا، ولا مناظر النار بمناظر الدنيا. وقد سئلت عن مثل هذا قريبا: هل يجوز لمدرس التفسير أو مدرس التفسير أن يضع صورة الأشياء في التفسير؟ فقلت وأعيد الآن وأكرر وأقول: إذا كان الشيء المذكور في القرآن من المحسوسات المشاهدات فلا بأس بوضع صورته. مثلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فتأتي بصورة الإبل، ما في بأس، هذا شيء محسوس مشاهد. وإلى الجبال كيف نصبت، فتأتي بصورة الجبال، ما في بأس، هذا أمر مباح. لكن أن يكون الحديث عن الجنة: إن المتقين في جنات ونهر، وتجيب لي بساتين الدنيا وانهار الدنيا، هذا لا يجوز، لأنه كما قال ابن عباس: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، مجرد تشابه لفظي في الاسم فقط لنفهم المعنى المطلق فقط، أما الواقع كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلنحذر من التمثيليات هذه. ثم نقول: الذي يدعو إلى الله عليه أن يدعو إلى الله بالكتاب والسنة، ولا يبتدع من عند نفسه الطريقة في الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول السائل: استدان مني أحد أقاربي مبلغا من المال منذ 5 سنوات، وأصبح عندما يعود من سفر يأتي لي بهدية، مع العلم أنه لم يكن يهديني أي شيء قبل أن يستدين، وأصبح وكأنه لا يريد السداد، فما حكم هديته له لي؟ وهل تدخل ضمن كل دين جر نفعا وهو ربا؟ ما دام أنه ما كان يهدي لك قبل الدين فلا ينبغي لك أن تقبل هديته، لا ينبغي أن تقبل هديته. وإذا قبلته لأنك متحرج منه فلا بد أن تسقط من الدين في مقابل قيمة الهدية حتى لا يحصل الربا. يقول: متى يبدأ وقت المسح على الخفين ومتى ينتهي؟ يبدأ من أوقت وقت المسح يبدأ من أول مسحة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، يبدأ وقت المسح من أول مسحة وينتهي بمضي 24 ساعة للمقيم، يوم وليلة، خمس صلوات وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يقول: وضعت مبلغ من المال مع شخص يعمل بالتجارة منذ حوالي خمس سنوات، وكان يعطيه نسبة أرباح. الآن بعد هذه المدة لم يعد يعطيني أرباح، وبعدها اكتشفت أنه ليس لديه تجارة، وأنه متهم بالنصب والاحتيال بمبالغ كبيرة. ما حكم المال الذي أعطاني إياه خلال هذه المدة فوق رأس المال؟ وقد علمت أنه كان يأخذ المال من شخص ويعطي الآخر. هذه قضية نزاعات، وقضايا النزاع أنا لا أفتي فيها، يجب الرجوع فيها إلى المحاكم، أو أن الشخصين كلاهما يأتياني عند من يرضياني من أهل العلم فيحكم بينهما. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة بالكلية كافر، وذكرتم أن هذا هو القول الراجح عنده، فما معنى قولكم بالكلية؟ قولي بالكلية يعني أنه لا يصلي أبدا، هذا معنى الكلية. أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا يختلف، لأن معنى الترك يحتمل معنيين: إما ترك جزئي وإما ترك كلي. والحديث: من ترك الصلاة، ترك فعل، والصلاة اسم جنس، فينبغي صرف الفعل على جنس الصلاة، أي أن جنس الصلاة عنده غير موجودة فقد كفر. ولهذا أنا أقول بهذا القول، ورجحه العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد. يقول: ما نصيحتكم للأمهات المهتمات بملابس بناتهن ولم يعلموهم شيء من التربية والأخلاق والصلاة ولم يعظموا حق الله في قلب بناتهم؟ نصيحتي للأمهات: أولا أن يكن قدوات صالحات للبنات، ثانيا عليهن أن يدربن أولادهن وبناتهن بحسن اللبس والحشمة من صغرهن، ثالثا عليهن تربية البنات، تربية الأولاد التربية العقدية الصحيحة، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية. ومن جملة ذلك الدربة على الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. يقول السائل: شخص لظروف وظلم قطع رحمه، ولكن في قلبه ألم ويعترف بهذه الكبيرة، ولكن لا يريد أن يشغل قلبه أن عمله محبط لأنه كثير الأعمال الصالحة، ويدرس توحيد حتى يخلص نفسه من الشرك الأكبر والأصغر لعلها تشفع له هذه الكبيرة من قطع الرحم، دعواتكم له. نسأل الله عز وجل أن يزيل ما في قلبه من قطيعة الرحم، وأن يتوب عليه حتى يترك الظلم ويصل رحمه، ويعطي عمن حرمه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. يقول السائل: هل يشترط للمسح على الجوربين نوع معين من الجوارب؟ الفقهاء اختلفوا في الجوارب التي يجوز المسح عليها، من حيث العموم كلهم اتفقوا، القائلين بالمسح اتفقوا أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا محل اتفاق بين القائلين بالمسح على الجوارب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ما اسمه جورب فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان شفافا أو كان ثخينا، لأن العلة في جواز المسح النزع ومشقة النزع، وليس كونه ثخين أو كونه خفيف، ليس كونه جلد أو كونه قماش، ليس كونه قطن أو كونه صوف، هذه لا علاقة له في الموضوع. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، الله أعلم. يقول: جاء في بعض الأحاديث أن بعض الأمم والصالحين في الجنة، وجاء في أحاديث أخرى أن أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ يا أخي الكريم، ما جاء في بعض الأحاديث أن الأمم والصالحين في الجنة، الآن في عالم البرزخ المقصود به الأرواح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أرواح المؤمنين معلقة في الجنة، حديث صحيح. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. إذن الأرواح في الجنة. وأما ما جاء أن أول من يدخل الجنة أي بالروح والبدن معا، بالروح والبدن معا، هذا يوم القيامة، فما في تعارض بين هذا وذاك. يقول: هل ينفع الاستغفار مع وجود كبائر الذنوب؟ اختلف في هذا العلماء، ورجح الحافظ النووي رحمه الله وغيره أنه ينفع الاستغفار من بعض الذنوب دون بعض، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: هل يجيب الله عز وجل دعاء صاحب الكبائر وهو مضطر إذا دعا بانكسار أن يصلح شأنه؟ لا شك أن صاحب الكبيرة إذا تاب إلى الله وحس بانكسار القلب أن الله يتوب عليه، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نريد كلمة لو مختصرة عن فضيلة الشيخ أبي يوسف عبد الرحمن بن عبد الصمد رحمه الله تعالى. شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الصمد رحمه الله من علماء الشام، وكان قد درس في المدينة على علماء ومشايخ فضلاء مثل الشيخ بن باز والألباني، ثم جاء إلى الكويت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وكان مشهودا له بالدعوة النقية القائمة على الكتاب والسنة من غير ما غلو ولا إفراط ولا تفريق. وأنا أدركت الشيخ رحمه الله، وأول تلمذتي عليه كان في مسجد عبيد الميع في الصباحية قطعة واحد سنة 1982 ميلادية. يعني كم سنة الحين؟ 37 سنة. يعني أنا كبير للدرجة هذه؟ الله المستعان. وكان رحمه الله يشرح كتاب التوحيد، هذا أول تلمذتي عليه رحمه الله. ثم بعد ذلك لازمته حينما كان يأتي إلى هذا المسجد، وكان يأتي إلى ديوانية شباب الفاحين. توفي رحمه الله عام 1409 عام 1988 في أستراليا، ذهب في الدعوة إلى الله، وهناك حصل له حادث وتوفي هناك رحمه الله عز وجل. الشيخ رحمه الله كان عجيب الإقناع، كان عجيب الغيرة، محبا للسنة، عظيم التواضع، جم الكرم، حقيقة كان كريم رحمه الله. وأنا ما ذهبت إلى بيته، وكان بيته في الوفر، سبحان الله، كان بيته في الوفرة، وكان الشباب يذهبون يأتون به من الوفرة ليقيم الدرس في الصباحية وفي الفاحير وفي غيرها من المناطق. ما ذهبت إلى بيته إلا مرة واحدة، لكنه كان كريم، وكل من جالسه يعرف هذا. رحمه الله عز وجل واسكنه فسيح الجنات، وله مؤلفات وكتب، وإن شاء الله عز وجل نقيم دوره في كتاب له عن العقيدة قريبا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجزه خير ما جاز مشايخنا عنا وعن تلامذته. يقول السائل: حلف أبي يمين معلق بأمر ما فوقعت الكفارة، فما لبثنا أن حصل ما أراد أبي وما كنا قد دفعنا الكفارة، فما علينا؟ لا أستطيع أن أجاوب، لا أعلم حتى أعرف اللفظ الذي قاله أبوك. يقول: هل الله سبحانه وتعالى، لا هذا جاوبنا عليه. يقول: هناك أناس يقولون لا نصلي الجمعة في العبدلي والمناطق البعيدة التي تبعد بكثير عن المدينة. نقول: ما يخالف، لا تصلوا الجمعة في العبدلي، اركبوا سياراتكم وتعالوا الجهرة. هل يقولون ما نصلي بالوفرة؟ نقول ما يخالف، لا تصلوا، اركبوا سياراتكم وتعالوا صباح الأحمد، ولا تعالوا إلى أم الهيمة. هم أنك تترك الجمعة تقول أنا ما أصلي الجمعة، وتسمع النداء، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأنت تسمع الآذان تقول لا هذا مسجد أنا ما أصلي فيه. هذه شبهة الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أقربائي قاطعين الرحم في أبي وفينا جميعا، ونحن لا نريد قطع الرحم، وأبي كذلك، وهم لا يريدون التواصل معنا، والله شاهد أننا لم نقصر معهم، فهل نحن قاطع رحم؟ ما دام أنك أنت وأبوك تصلونهم وهم لا يصلونكم فأنتم على خير عظيم، أنتم الواصلون للرحم حقيقة. ليس معنى وصال الرحم أنك تصل من وصلك. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطع ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. يقول اقترضت شخصا قرضا حسنا المبلغ من المال بالليرة السورية، وكان يساوي 600 دينار وقت الإقراض، الآن المبلغ لا يساوي 30 دينار، كيف يكون طريق السداد؟ طريق السداد ماذا أقرضته؟ هل أقرضته ليرة سورية فتأخذ الليرة السورية؟ هل أقرضته الدينار تأخذ الدينار؟ أنت ما تنظر ارتفع نزل، ما لك علاقة بالموضوع. إن أنت أقرضته دنانير تأخذها دنانير، إن أنت أقرضتها ليرات تأخذها ليرات، الليرة ارتفع الليرة نزل ما لك علاقة ولا له علاقة في الموضوع. فهذه المسألة راجعة إلى ماذا أقرضته، ليس إلى من أين أتيت بالمال الذي أقرضته. افرض أن هذا المال الذي أنت أقرضته كانت دولارات، حولتها إلى دنانير ثم أقرضت الدنانير، هو ما له شغل بالدولارات، هو له شغل بالدينار اللي أنت أعطيته إياه. إذا أنت حولت الدنانير إلى ليرات وقلت له تفضل يا فلان هذه 100,000 ليرة دين، فهو يجب عليه أن يرد عليك 100,000 ليرة. الليرة ارتفع نزل ما له علاقة ولا لك علاقة. والعكس بالعكس، لو كان بالدينار نفس الكلام، وإلا يدخل الربا. يقول رجل يرتكب، وهذه المسألة ترى بالإجماع أن الإنسان إذا أقرض مالا ثم هذا المال ارتفع أو نزل يجب أن يفيه بنفس القدر، لا ينظر للزيادة. يقول رجل يرتكب الذنب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود حتى تغير قلبه، فما الحل؟ ثم إنه أقسم كثير أيمان مفرقة لا يعود ثم يعود، فما حكمه؟ هل عليه كفارة؟ ما دام أنه يتوب وأنه يحلف وأنه يكفر عن الأيمان هذه فهو على خير، لكن عليه الواجب عليه أن يدوم على التوبة حتى يتوب الله عليه توبة نصوح. يقول مجموع ابنتي لم يدخلها أي من كليات القمة، فأدخلتها كلية عادية، ولكن ابني عندما حصل معه نفس الشيء أدخلته كلية قمة خاصة، وأثقلت على نفسي وعلى أسرتي بتكليف التعليم، علما بأن وجهة نظرنا في ذلك أن البنت ستكون مسؤولة من زوج أم الابن، لابد أن تكون معه شهادة لمسؤولية المستقبلية، فهل ذلك تفرقة؟ لا، هذا ليس تفرقة، هذا إنما خصصت الابن بزيادة الإنفاق لأجل أمر مستقبلي. فعلا كلام صحيح، المرأة لا تكون مسؤولة عن الأسرة بينما الولد سيكون مسؤولا عن الأسرة، البنت لا تكون مسؤولة عن الأسرة، الولد الذكر يكون مسؤول عن الأسرة. يقول لدي 5 أبناء، 4 منهم أدخلتهم تعليم حكومي، والطفل الخامس أدخلته تعليم خاص، فهل هذا يعتبر من التفرقة بين الأبناء؟ علما بأن الطفل الأخير كانت ظروفه أفضل من ناحية السعة في المال وإمكانياته التعليم. إذا كان فضلته لمجرد حبك إياه ما يجوز، إذا أنك فضلته لأجل سعتك المالية وكان الأمر ضيق عليك في الأول هذا أمر مباح إن شاء الله. يقول زوجي شربني قهوة، وليس من عادته صنع قهوة لي، طعمها غريب، وبعدها أصابني لمدة شهر قيء ووجع بالرأس لحد الجلوم، الفحوصات الطبية أثبتت عدم وجود أي مشكلة لدي، أستيقظ بالليل لا أدري ما هي المادة التي يدهن جسمي بها داومت على الرقية شهر بعد معاناة من الألم بالرأس والمعدة. ما الفتوى الشرعية لحكم بقائي معه أنا والأولاد، علما أن أعمار الأولاد 6 سنوات 9 سنوات، وهل يجوز منع الأولاد عنه؟ هذه المسألة تشاورين فيها أهلك، هم أدرى بزوجك. يقول: ما حكم مس المصحف للحائض والنفساء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأئمة 4، لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف، لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف. إذا كانت تريد تقرأ القرآن وتسمع القرآن، تسمع القرآن ما في بأس، تسمع القرآن ما في بأس. تقرأ القرآن لا تقرأه من المصحف، تقرأه من حفظها عند من يجيز. يقول: هل يجوز نشر الفتاوى المخالفة لآراء الجمهور؟ بحسب الفتوى، إن كانت الفتوى غير شاذ يجوز، وإلا فلا يجوز. يقول السائل: امرأة تريد من ابنتها أن تتنازل عن حقها وميراثها في أبيها لإخوانها الرجال، والبنت تحتاج هذا الحق، فهل في رفض لذلك عقوق أمها أم كيف تتصرف؟ بل إن إلزام أمها إياها بالتنازل هو من عقوق الأمهات في حق الأولاد، لا يجوز. هذا شرع حق جعله الله لها، فلو أنها لم تطع أمها فهذا حقها شرعا، فإن غضبت الأم فلتغضب وتضرب رأسها بالحائط. يجب أن ندرك أن الحقوق حقوق، كيف لأنها بنت خلاص يقول لها تنازلي عن حقك؟ ما يجوز هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل أنت أدرى وأعلم من الله؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وأبناءه 7 واضربوهم عليهم أبناءه 10. هل الحديث فيه إشارة إلى ضرب الأطفال دون السن 10 لا يجدي نفعا؟ ضرب الأولاد دون السن 10 لا يجوز إطلاقا، وهذا قول جماهير الفقهاء، لا يجوز ضرب الأولاد دون السن 10، وإنما يزجرون يؤنبون يؤدبون بغير الضرب، لأن الضرب عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا للراشد. من هو الراشد؟ الذي يكون عمره 10 سنوات أو بالغ فقط. هذا ما ورد من الأسئلة، لا نفتح المجال لكم، تفضل، عند سؤال تفضل. أمان. عورة الرجل خارج الصلاة وداخل الصلاة، عورة الرجل خارج الصلاة وداخل الصلاة من السرة إلى الركبة، ويجب تغطية السرة والركبة. هذا قول جماهير العلماء الأئمة 4 وغيرهم. وأما عورة المرأة فداخل الصلاة الجمهور يقولون يجب عليها أن تغطي كل بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، والحنفية قالوا يجب عليها أن تغطي كل بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها. وأما خارج الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي: إن المرأة عورة. نعم تفضل. هل يجوز الصلاة دون الرداء أثناء الإحرام؟ إذا كان الإزار من السرة إلى الركبة مغطيا العورة فالصلاة مكروه بدون رداء. لماذا مكروه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقي شيء، فينبغي الإنسان إذا صلى أن يجعل على عاتقي شيء، فالصلاة صحيحة لكنها مكروه. نعم تفضل. الذي أنا أذكره هو أن من مكروهات الصلاة السجود على ثوب متصل بالمصلي حتى عند الإمام أحمد، حتى عند الإمام أحمد. مثلا لو سجد الإنسان على عمامته هذا مكروه إلا لحاجة فلا يكره، هذا عند الإمام أحمد وعند الشافعي فلا أدري. تفضل يا شيخ. هذا يمكن مدة أسبوعين أو شهر. أنت وضح هذا الرجل أو الإنسان خلال أن يرتاح، تترك خلال الخير أو نظر جنب حال الجناب. طيب. طيب إذا وضع الجهاز على البدن ألا يمكن إزالته؟ لا أعلم. لا أعلم، إن شاء الله أبحثك. الحمد لله جانا السؤال ما نعلم، حتى نتعلم كلمة لا أعلم. نعم. نعم، الدعاء في مسألة الفريضة عند الحنابلة وعند جماهير العلماء أن الدعاء بملاذ الدنيا من مبطلات الصلاة. يعني مثلا لو قال إنسان في صلاة الفرض جاء العصر قال اللهم ارزقني السيارة الحمراء الفلانية، هذا يبطل الصلاة في الفرض. واضح؟ نعم. أي السجود الطاقية مكروه، سجود الطاقية مكروه، على العمام مكروه، على العقال مكروه، إلا بشيء منفصل فلا يكره مثل السجاجين. لا، تبدأ من جديد. إذا قطع الإنسان الصلاة لعارض فإنه يبدأ الصلاة من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.